سأظل أقرع باب ربي عله يعفو عن الزلات والعثرات، إني لملتزم بأعتاب الرجا والخوف يسبقوني إلى الخلوات. سأظل أقرع باب ربي عله يعفو عن الزلات والعثرات، إني لملتزم بأعتاب الرجا والخوف يسبقني إلى الخلوات. رباه رباه رباه إني عبدك العاصي، وهل لسواك ألجأ من لظى الشهوات. رباه رباه رباه إني عبدك العاصي، وهل لسواك ألجأ من لظى الشهوات. أسواك يغفر أو يجير مجندلا صرع الهوى والذنب والغفلات؟ أسواك يرحم من شقى بذنوبه ألقاه موج البعد في اللاهات؟ أسواك يغفر أو يجير مجندلا صرع الهوى والذنب والغفلات؟ أسواك يرحم من شقى بذنوبه ألقاه موج البعد في اللاهات. سأظل أقرع باب ربي عله يعفو عن الزلات والعثرات، إني لملتزم بأعتاب الرجا والخوف يسبقني إلى الخلوات. سأظل أقرع باب ربي عله يعفو عن الزلات والعثرات، إني لملتزم بأعتاب الرجا والخوف يسبقني إلى الخلوات. رباه رباه رباه إني عبدك العاصي، وهل لسواك ألجأ من لظى الشهوات. وهل لسواك ألجأ من لظى الشهوات. إني سأطرق باب عفوك في الدجا طرق اللحوح مؤملا لنجاتي، فإذا عفوت فذاك منك تفضل، وإذا رددت فمن ترى لشكاتي. إني سأطرق باب عفوك في الدجا طرق اللحوح مؤملا لنجاتي، فإذا عفوت فذاك منك تفضل، وإذا رددت فمن ترى لشكاتي. سأظل أقرع باب ربي عله يعفو عن الزلات والعثرات، إني لملتزم بأعتاب الرجاء والخوف يسبقني إلى الخلوات. سأظل أقرع باب ربي عله يعفو عن الزلات والعثرات، إني لملتزم بأعتاب الرجا والخوف يسبقني إلى الخلوات. رباه رباه رباه إني عبدك العاصي، وهل لسواك ألجأ